يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي يا عيني بل حيله اللي دمع الندم والملامة دمع الندم والملامة دمع الندم والملامة يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي خلي طريق الحرامة خلي طريق الحرامة خلي طريق الحرامة ما بالمعاصي تسلي ما بالمعاصي تسلي ما بالمعاصي تسلي خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما حيران وعايش بذلي حيران وعايش بذلي حيران أسهر غيري ناما أسهر غيري ناما أسهر غيري ناما أسهر غيري ناما يا الله يا ربنا اللي يا الله يا ربنا اللي يا الله يا ربنا اللي تنشيم زون الغمامة تنشيم زون الغمامة تنشيم زون الغمامة تغفر ذنوب المصلي تغفر ذنوب المصلي وتدخل هي دار السلامة تدخل هي